أنني سئلت عن علي هل هو أقضى أو أنه يعني أعلمهم بالقضاء، وقلت إنه ورد في شيء لا أعرف صحته،